وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم قالوا سبحانك نعم هذا كلام الآلهة المظلومة وصبرها نعم كان ينتظر أن نتخذ من دونك من أولياء نعم إن شاء الله نحن نضرع من هذا نعم مريهون نعم لأن نتخذ لا يساعد الساعي كلام المشركين بقى نعم ما شاء الله طبعا ده كلام من صعب نعم تبرئة غير يعني غير صحيحة نعم لا يكتب فيها نعم لا تنفع نعم لكن كلامه بقينا كلام الآلهة بقى ده كلام خلاص من الآلهة ما لهمش لها دعوة نعم الأحجار مثلا لا الشمس لا يقول لك مثلا ايه في سريع او كتيبة لا قائد فيه بالضباط فيه يعني جنود وقائد لا القائد يطاع ولو خطأ كما يقولون لا صح لو خطأ لا لا في الدنيا يعني لا شيء صحيح وبعدين ما يطيعوه حتى اذا ما مثلوا امام القائد الاعلى الجيش يتبرؤون لكنه مظلم انا متظلم صحيح صحيح خلاص كذلك يعني الاعضاء والخيامة لما تشهد الايد الارجل وكذا شهدوا شهدوا ايه يتبرؤون نعم يعني يتبرؤون من هذا من الافعال لو هم عليهم هم طائعون نعم هم مكرهون نعم مسخرون نعم يعني الله عز وجل سخر الاعضاء للانسان نعم سيدي ان شاء الله اعطاه المشيئه نعم الواحد يقول الواحد بيجيب له مثلا كل فلوس ده ايه وانزل اتفسح بس هو اعطاني كذا وكذا ولا كذا ولا كذا نعم راح عمل خلص نعم خلاص هو خالد بقى لا ما شاء الله بلد. نعم غير طبعا الاعضاء تشهد تبرؤا نعم او تظلوا نعم وكذلك هنا الايه الالهه بقى تقول ما حصلش هذا ما هم عملوا احنا الناس دعوا صحيح نعم ما شاء الله احنا كتبنا ايه نعم نعم الله يشفع عليك ان شاء الله جزاك خير قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا أنت يعني يقولك واحد من ذلك عزنه نعم أطلع خسران نعم هنا مثلا لا نسأل على رجل يعني ذل عن نفسي نعم لكن ما تعتبر هذا هو سبحان الله نعم تركوا أمورا خاصرين لا حول ولا قوة إلا بالله يعني النعم ألهتهم بقى وخلاص بعض لكن هم إيه احتاجوا كده ولا بلغوش سبحان الله مش كده نعم ولك رب ابنك يعني الحرمان قد يكون عطاء يعني علاجا نعم وقفى ليزدجروا نعم نعم ومن يكن حازما فليقصوا احيانا على من يرحم نعم سيد الله نعم سيد الله ما شاء الله جزاك الله خير يا مولانا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله يسعدك يا سيدي جزاك الله خير يا مولانا السلام عليكم الحمد لله عليك الصلاة والسلام